ولبوه، والمتعلقة بالمرحلة الأولى لطالب العلم المبتدئ في نظره وقراءته ومطالعته لكتب التفسير. وذكرنا أن أهم ما ينبغي أن يؤسس الطالب عليه في هذه المرحلة هو الاعتناء ببعض المختصرات. نقول المختصرات لأن الكتب المطولة قد تعيق وقد تكون سببا في منع الطالب من المواصلة، لأنها مثل هذه الكتب قد يتطلب أو قد تتطلب من قارئها أن يبذل وقتا كثيرا وأن يجهد ويشغل فكره وباله لأجل عقلي وتفهم ما جاء فيها. ولهذا كانت العناية بالمختصرات في المراحل الأولى من الطلب من أهم ما ينبغي الاعتماد عليه. وذكرنا قبل سردنا لبعض الأمثلة لهذه الكتب شيئا من المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في هذه المختصرات. ذكرنا من بين هذه المواصفات أن يكون الكتاب مستوعبا لجل مسائل التفسير، أعني بذلك التفاسير التي فيها ذكر أسباب النزول والعناية بتفسير اللفظ وذكر المعنى الإجمالي للآية وذكر بعض الفوائد والأحكام المستنبطة والمستخرجة من تلك الآية. ولا شك أن تفسيرا يتسم بهذه الميزة يكون نافعا لقارئه. والشرط الثاني أو الصفة الثانية هي أن يكون هذا الكتاب سهل العبارة حتى لا يحتاج الطالب إلى شرح وإلى فك عباراته الذي قد يأخذ منه وقتا طويلا. فالكتاب إذا كان سهل العبارة يسهل للقارئ متابعة الكتاب وقراءة الكتاب من أوله إلى آخره، حيث يستغني بذلك عن المراجع كالقواميس والمعاجم للاهتداء إلى معنى الكلمات التي يذكرها المفسر. فهذا شرط مهم. شرط آخر أن يكون هذا المختصر يتسم أيضا بالاختصار، بمعنى أن لا يكون الكتاب من الحجم الكبير حتى يقصر زمن قراءته. وهذا في الغالب يشجع الطالب ولا سيما طالب هذا العصر، لأن هذه الكتب الكبيرة المطولة لا يمكن للطالب أن يسايرها وأن يصبر عليها. ولهذا اليوم آفة كثير من الشباب، بل أقول آفة طلاب العلم، أنهم لا يقرؤون الكتب الكبيرة ولا المطولة، بل حتى لا يقرؤون الرسائل العلمية، وصاروا يكتفون بتلك الكتب الصغيرة أو ما يسمونها بالرسائل. وأحيانا قد يكتفون في الاهتداء أو معرفة مسألة من مسائل العلم الثقيلة بما يعرف الآن بعصر المطويات. المطويات نعم قد تكون وسيلة من وسائل الدعوة تعليم الناس، لكن هي للعامة وللمشغولين الذين شغلتهم المهن والوظائف وربما الأصفار والأعمال، فهؤلاء يمكن أن تعطى لهم مطويات. أما طالب العلم فإذا أراد أن يعلم المسألة أو أن يحقق فيها فما عليه إلا الرجوع إلى العتيق وإلى القديم من مؤلفات أهل العلم، لأنه بمطالعته في ذلك الكتاب لا يهتدي فحسب إلى فهم تلك المسألة وهضمها، وإنما يهتدي لمسائل أخرى قد كان زمنا أو ردحا من الزمن يبحث عنها فيجدها. ولهذا تكمن هنا أهمية كتب التفسير، فأحيانا تجد من المسائل العلمية من الأحكام من الفوائد ما له تعلق مثلا بعلم أصول الفقه، ما له تعلق بالقواعد الفقهية، ما له تعلق بالنحو، ما له تعلق بالصرف، ما له تعلق بالبلاغة في مثل كتب التفسير. ولهذا ميزة كتب التفسير أنها تتضمن تقرير جميع العلوم، فمن هنا تكمن هذه الفائدة. إذن هذه ثلاث مواصفات ينبغي توفرها في الكتاب الذي يعتمده طالب العلم في التفسير. ثم ذكرنا بعد ذلك كيفية قراءة هذه الكتب، وقلنا أن من الشروط أن يقرأ التفسير قراءة كاملة، فلا يقرأ نصف التفسير ولا ربع التفسير، يقرأ التفسير كاملا. الثاني أن لا يكتفي بقراءة واحدة، بل ينبغي أن يكرر وأن يدمن القراءة فيه، لأن بكثرة القراءة ووقوع النظر على صفحات ذلك الكتاب بقدر ما ترسخ وتثبت تلك المعلومات وتلك المسائل، وحينئذ يستطيع طالب العلم أن يستحضر على الأقل المعنى الإجمالي للآيات التي يقرأها أو الآيات التي يريد أن يفسرها وأن يبلغها لمن سأله عنها. من أيضا الشروط التي ذكرناها، وهذا في بداية الطلب، أن يعرض طالب العلم عن الإشكالات التي تعترضه في قراءة هذه المختصرات، سواء كانت إشكالات عقدية أو فقهية أو أصولية أو نحوية أو بلاغية وما إلى ذلك. إذا كانت إشكالات تتطلب منه أن يدرس مبحثا مثلا من المباحث المتعلق بتلك المسألة وهذا يأخذ منه وقتا طويلا، فنقول له دع هذه الإشكالات، دعها إلى حين، ليس معناها أن يتركها وربما تعلق في ذكره كشوبها فتصرفه عن الفهم الذي يريده، نقول دعها وتجاوزها إلى ما تستطيع وقيدها في كتاب أو في كراس، ثم اسأل عنها من تثق في علمه ودينه لكي يخبرك بها، فهذا أمر مهم. أيضا ذكرنا بمسألة مهمة ونقطة مهمة، وهي أن طالب العلم ينبغي أن يقيد الفوائد التي يقرأها ويجدها أثناء مطالعته لذلك الكتاب، أي كانت هذه الفوائد. وإذا كانت للطالب منهجية وكان في تعلمه وتعليمه نظام وترتيب يسير عليه، يمكن بعد ذلك أن يفهرس هذه الفوائد أو أن يسجلها في أبوابها المتعلقة بها، ماذا قال، هذه صفحات للفوائد النحوية، هذه صفحات للفوائد اللغوية، هذه صفحات للأحكام الفقهية، هذه صفحات في فقه الاستنباط، إلى غير ذلك مما يمكن أن يستخرجه المطالع والقارئ في هذه الكتب. إذن هذه هي المرحلة الأولى، لطالب علم التفسير، لطالب المبتدئ. ثم هناك مرحلة التي هي مرحلة ثانية تالي هذه المرحلة الأولى، وسبق أن نبه لما قلت أن مثل هذه المرحلة لا ينبغي أن يعرض عنها طالب العلم حتى ولو كان في قسم الشريعة. يقول أنا مثل هذه المرحلة يمكن أن أتجاوزها ولا حاجة لي بها، فنقول هذا خطأ، لأن التأسيس في أي علم يكون إنما في المرحلة الأولى من الطلب. ولهذا قلنا أن يكون لطالب العلم كتابا في التفسير يعتمده، ثم بعد ذلك يمكن أن يسجل الفوائد المتعلقة بآية في صفحات هذا التفسير، ولو أن يدل على مواطن هذه الفوائد في الكتب التي قرأها واستفادها من العلوم الأخرى، على طريقة ما فعل المفسر الجمل في حاشيته على الجلالين، وقد سبق أن ذكرت هذا. هناك مرحلة أخرى، مرحلة الثانية، وهي أيضا مرحلة مهمة في الطلب فيما يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل، وهي مرحلة السالكين، يعني الذين يظهر عليهم التخصص، أو حتى نقول التخصص الميل وحب هذا العلم وهذا الفن الذي هو علم التفسير. بعض الناس قد يكون له ميل إلى بعض العلوم الشرعية، فتراه يبذل وقتا أكثر، وتراه له اهتمام أكبر من اهتماماته مثلا بالكتب الأخرى أو بفنون الأخرى. فإذا اشترى كتبا مثلا كان في طليعة اهتمامه كتب التفسير، يحاول أن يجمع ما يتيسر له قراءته. هذه المرحلة هي مرحلة السالكين في هذا العلم. لكن هذه المرحلة إضافة على مطالعة بعض الكتب التي هي أعلى درجة من كتب المختصرات التي ذكرناها، وفي هذه المرحلة يأتي النظر والقراءة في الكتب الشهيرة المعروفة كتفسير الحافظ ابن كثير الذي هو حقيقة من أجل التفسير وهو معروف عندكم، تفسير الإمام البغوي أيضا من التفسير المهمة في هذا الشأن، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير زاد المسير لابن الجوزي، تفسير المحرر الوجيز لابن عطية. فهذه الكتب، تفسير أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي، فمثل هذه الكتب، تفسير الشيخ محمد صالح ابن عثيمين رحمه الله، فهذه التفسير مهم جدا لطالب العلم أن ينظر في بعضها أو في جميعها إن أمكن. لكن يضاف إلى المطالعة في هذه الكتب، في هذه الكتب التي ذكرتها في التفسير، أن يقرأ بعض العلوم التي لها علاقة متصلة بالتفسير، وأعني بذلك دراسة أصول التفسير والاهتمام بجمع أقوال السلف في التفسير. هاتان نقطتان مهمتان ينبغي لطالب العلم أن يعمل على إضافتهما في هذه المرحلة، وهي لم تكن في المرحلة الأولى. ماذا أعني بأصول التفسير؟ أصول التفسير، أولا يوجد فريق من العلماء قد اهتم بهذا النوع من المسائل، وألفوا في ذلك كتبا ورسائل، والشيخ ابن عثيمين عنده رسالة في أصول التفسير، وذكرت أيضا في الصبيحة الكتاب الذي ألفه الدكتور مساعد الطيار فصول في أصول التفسير، وغيرها كثير. أصول التفسير من أهم مباحث أصول التفسير معرفة طرق التفسير، وهذا الموضوع وهذا المبحث كان من المفروض أن أتكلم عليه في الصبيحة، لكن لطوله وتشعب مسائله عرفت عنه لأنه سيأخذ منا وقت طويل. والمقصود بطرق التفسير، وهذه التسمية اصطلح على ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يطلق عليها أسماء أخرى، طرق التفسير معنى معرفة الطرق التي يفسر بها كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل يفسر بطرق. أولا من هذه الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن. معلوم لديكم أن بعض الآيات في كتاب الله عز وجل ذكرها الله سبحانه وتعالى بصفة فيها إجمال أو عدم تفصيل أو عدم بيان، تأتي آية أخرى في كتاب الله عز وجل تشرح ذلك المجمل، تبين ذلك المجمل، تفصل ذلك الذي ورد في معنى عام، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. ولا شك أن هذا القسم من أفضل أقسام التفسير، لأن صاحب الكلام هو أعلم بمراده من غيره. فالله سبحانه وتعالى إذا فسر كلامه لا يمكن لأحد أن يذكر غيره، ولهذا بعض العلماء اهتم بهذا النوع من التفسير. حتى كتاب الإمام الشنقيطي المسمى بأضواء البيان تمام تسميته في إيضاح القرآن بالقرآن، وإن كان من العلماء في الإمام الصنعاني له كتاب في التفسير فسر به آيات القرآن على ضوء آيات أخرى، والإمام الشنقيطي له اهتمام بهذا، وكذلك الحافظ ابن كثير. فكثيرا ما يرجعون في تفسيرهم لبعض الآيات إلى آيات أخرى في القرآن الكريم، والأمثلة في هذا كثيرة، ولا أستطيع الآن أن أذكر أمثلة لهذا. من أقسام أو من طرق التفسير تفسير القرآن بالسنة، وهذا موجود في السنة، وقد ذكرنا في المحاضرة الأولى أن من بين التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف بالبيان المباشر، يعني البيان الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وفسر فيه آية أو فسر فيه كلمة وردت في القرآن الكريم. ولا شك أن هذا النوع من التفسير يجب اعتماده، بل يحرم تركه والزهد فيه. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأحاديث في تفسير آية فهذا الذي ينبغي الاعتماد عليه، وأن لا يذكر قول معه، لأنه أيضا صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره من المخلوقين بمراد كلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أوكل له هذه المهمة، وهي مهمة البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وسبق أن ذكرت أيضا أن بعض العلماء كان لهم اعتناء بهذا القسم أو بهذه الطرق من التفسير، يعمدون إلى السنة النبوية ويستخرجون الأحاديث التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله. بل أكثر من ذلك، حتى في كتب الحديث نفسها تجد بعض الأبواب أو بعض الكتب كالجامع الصحيح مثلا للبخاري كتاب التفسير، ويذكر البخاري الأحاديث التي على شرطه في تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض آيات القرآن. ولهذا حاول بعض المفسرين أن يجمع تفسيرا لا يكون فيه اعتماده إلا على الحديث، ولكن مثل هذا العمل هناك من اقتصر فيه على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجم الآيات التي في سنة صلى الله عليه وسلم يعني ليس بكثير، بل هو قليل وقليل جداً. وبعضهم قد يورد ما روي عن السفن في تفسير الآية، ومنه ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون موضوعا، ومنه ما يكون ضعيف. وقد ذكرت بعض المراجع التي اهتمت بذلك، ولكن العلماء المعتمدون في التفسير كابن جرير والبغوي والحافظ ابن كثير، كثير ما يعتمدون في تفسيرهم للآيات على الأحاديث وعلى السنة النبوية، وهو ظاهر في صنيع الإمام الحافظ ابن كثير، حتى إنه لما يفسر الآية يذكر أو يذكر في تفسيره كما هائلا من الأحاديث. أنت إذا قرأت مثلا سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ترى الحافظ ابن كثير يسوق جميع تقريب أحاديث الإسراء التي في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد، ويذكرها بسنده وبرواياتها، ويذكر بعض الإضافات والتعليقات، وهذا في التفسير لكي يبين أن السنة النبوية مصدر هام وهام جدا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من طرق التفسير يأتي تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا التفسير ينبغي أن يعتمد، وبعض العلماء يقول بأن هذا النوع من التفسير حجة، أي إذا جاءك التفسير من الصحابي فلا تزهد فيه ولا تعرض عنه ولا تنتقل إلى غيره، لأن إلا أن يكون معروف بأنه من محض الرأي والاجتهاد، أو كان يخالف مثلا نصا، أو كان له مخالف من الصحابة ويكون دليله أقوى من دليله. ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم امتازوا أولا بتلقيهم للتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحصل لغيرهم، وامتازوا أيضا بأنهم أصحاب القرون المفضلة، وقد أثنى الله عز وجل عليهم لما لهم من الفضائل والمحاسن، فقد ورثوا عن رسول الله الإيمان وورثوا عنه العلم أيضا، وأيضا أنهم كانوا أصحاب اللسان العربي، وكان منهم من هو من قريش ومن قبائل العرب، والعرب لا يخفى عليكم أعلم الناس بكلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزله بلسانه. فهذا النوع من التفسير، ولا سيما ما روي عن بعض الأكابر منهم في روايتهم للتفسير، ومن هؤلاء عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب، ولا سيما قد علم عن بعضهم أنهم كانوا أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، حتى كان عبد الله بن مسعود يقول: والله لو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه. مثل هذا الكلام لم يأتي من فراغ، قال: لئن علمت أن رجلا أعلم مني بكتاب الله يستطيع الناس أن يصلوا إليه وأن يرحلوا لأجله لرحلت إليه. هذا يدل على مدى اعتنائهم وحرصهم على تعلم التفسير وجمع الروايات التي في التفسير. فهذا التفسير المنقول عن الصحابة يجب الاعتناء به، بل قال العلماء: إذا جاء التفسير عن الصحابة سيما إذا اتفقوا عليه فهو حجة، لا ينبغي إحداث قول آخر يخالفه. وهذا النوع من التفسير نجده في نوع من أنواع التفسير سبق وأن تكلمت عليه، المعروف بالتفسير بالمأثور. وعمدة التفسير بالمأثور تقريبا 4 كتب. هناك تفسير ابن أبي حاتم ويقع في 14 مجلد، يعني بالفهارس، وتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير زاد المسير لابن الجوزي، وتفسير البغوي أيضا ينقل فيه تفسير الصحابة. فهذه يمكن جعلها من التفسير التي ذكر أصحابها نقول الصحابة سواء مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو مما اجتهدهم في بيانه وفي تفسيره. ثم قسم آخر من أقسام من طرق التفسير تفسير التابعين، وتفسير التابعين معتمدة، والسبب في ذلك أنهم أخذوا عن الصحابة، بل كانوا ألزم الناس بالصحابة. ولهذا كان غير واحد من العلماء يقول إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، مجاهد تابع. لكن لماذا قالوا أنه إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به؟ لأنه أخذ عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كان مدرسة في التفسير، مدرسة مكة كان هو إمامها، وقد تتلمذ على يديه كبار العلماء وكبار التابعين، منهم عكرمة، ومنهم عطاء بن أبي رباح، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم مجاهد. فمجاهد هذا كما روي عنه أنه عرض القرآن على ابن عباس مرتين، كان يستوقفه في كل آية يسأله عنها فيجيبه. فحافظ رحمه الله علما جما، بعد ذلك نقله العلماء في كتبهم. ولهذا أنت إذا قرأت مثلا في هذه الكتب المعتلية بالتفسير بالمأثور، وذكرت كتابا أيضا اعتنى صاحبه بالتفسير بهذا النوع من التفسير، أي التفسير بالمأثور ينقل فيه أقوال الصحابة والتابعين، وإن كان متأخرا فهو مفيد في بابه، وهو تفسير الحافظ السيوطي المسمى، من يقول تفسير السيوطي الدر المنثور، هذا كتاب كبير والآن طبع أظن في 17 مجلد. هذا أيضا كتاب لمن أراد أن يقف على أقوال الصحابة والتابعين، فإن هذا الكتاب جمع هذه المادة العلمية المأثورة المنقولة عن هؤلاء الأخيار العلماء الكرام. ثم أيضا من طرق التفسير التفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا النوع من التفسير تقريب جل التفسير تبنت هذا المنهج، ولكن سبق أن نبهت إلى أن التفسير بالرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، إذن فلا ينبغي اعتماد جميع التفسير التي نهجت مثل هذا النهج وسارت في هذه الطريقة، لأن الرأي قد يكون مقبولا محمودا يوافق النصوص، لا يتعارض مع النصوص، لا يتناقض معها، ولكن يوجد من الرأي من ما يتعارض مع النصوص وينقض النصوص، فهذه لا ينبغي اعتماده، وما أكثرها في التفسير، وسأشير إلى بعضها. أيضا من التفسير التي ينبغي أو من طرق التفسير التي هي أيضا يعتمدها بعض العلماء التفسير التي عنيت بالأحكام، بالأحكام الشرعية، بالأحكام الفقهية، هذه أيضا وإن لم تكن في الحقيقة طريقة يعتبرها العلماء، لكن هو منهج غلب على بعض المفسرين، ولهذا ألفت بعض الكتب لم تسمى بتفسير القرآن، وإنما سميت باسم خاص تفسير أحكام القرآن أو أحكام القرآن، وقد ألف العلماء في هذا، وأحسن من ألف في هذا القاضي أبو بكر بن عربي، له كتاب في 4 مجلدات سمى أحكام القرآن، بمعنى لا يعتني إلا بالآيات التي موضوعها الأحكام، أما الآيات الأخرى فلا يذكرها. القرطبي أيضا اعتنى بالأحكام، ولهذا له كتاب التفسير يسمى الجامع لأحكام القرآن، ولا يقال له تفسير القرآن. كذلك جاء الإمام الشافعي عنده أيضا كتاب يسمى أحكام القرآن، الشوكاني أيضا عنده كتاب في أحكام القرآن، العلامة صديق حسن خان عنده كتاب في أحكام القرآن، السايس أيضا له كتاب في أحكام القرآن، والحاصل أن مثل هذه الكتب موجودة. إذن معرفة أصول التفسير هذا شيء مهم، لأن الإنسان إذا اطلع على هذه الأمور، إذا قرأ في مثل هذه التفسير يستطيع أن يتفادى كثير من الإشكالات، حتى إذا وجد نفسه مثلا مع أقوال متضاربة لم يستغرب، يعني يستطيع أن يهتدي مثلا إلى الراجح، ويستطيع أن يلغي بعض الأقوال لأنها لا تتوافق مع أصول سبق وأن درسها وأن عرفها. ولهذا من المسائل التي تدرس في أصول التفسير معرفة سبب أو أسباب اختلاف المفسرين. أنت إذا لم تدرس هذا الموضوع وهذه المسألة ولم تبحثها بحثاً علمياً، يمكن أن تقع بعد ذلك في إشكالات كثيرة، لأنك تجد أن الكثير من المفسرين لما يأتي إلى آية أو يأتي إلى لفظة أو يأتي إلى جملة يشرحها من كتاب الله عز وجل قد يورد لك كثير من الأقوال، أحياناً قولين، أحياناً أكثر من ثلاث أقوال، أربعة أقوال، بعضهم يصل إلى عشرة أقوال. بعض المفسرين يقولون بأن هذه الآية حكي فيها أكثر من 40 قولا. ولهذا لما تقرأ قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يذكر الحافظ السيوطي أن للعلماء في هذه المسألة في بيان من هو السابق بالخيرات ومن هو المقصر ومن هو الظالم لنفسه، يقول قد حكى السلف في هذا وقد حكى العلماء في هذا أكثر من 40 قولا. فأحيانا لما أنت تنظر في هذه الأقوال تجدها ويظهر أمامك أنها متعارضة أو متناقضة، ولكن أنت عند التأمل والتدبر ومراجعة البحث الذي درسته في أسباب اختلاف المفسرين فإنك يمكن أن تهتدي إلى شيء، وأن مثل هذه الأقوال المختلفة المتنوعة لا تتناقض ويمكن أن تجمع في كلمة واحدة، ويمكن أن يعبر عن كل لفظة بما يناسب المقام لأن هذا يشرح هذا وهذا يؤدي إلى هذا. فمعرفة أسباب الاختلاف إذا درست هذا العلم وأضفته إلى ذاتك في مطالعة كتب التفسير فإنك تستفيد منها إفادة كبيرة. ولهذا مثلا لو تأتي إلى تفسير قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، هو أثر عن ابن عباس وعن تلميذه مجاهد قال يوم يكشف عن ساق أي يكشف عن شدة وهول ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، بينما إذا أتيت إلى الحديث تجد بعض المفسرين يفسرون قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق يستدلون بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله في يوم القيامة يكشف عن ساقه، لكن أنت لما ترى إلى التفسيرين ترى أن فيهما يعني تعارض، فهذا لا يعني هذا، الأول لا يعني الثاني والثاني لا يعني الأول، لكن أنت لما تنظر في حقيقة هذه الأقوال تجد أن عبد الله بن عباس ومجاهد إنما فسر هذه الآية استنادا إلى اللغة، بينما أصحاب القول الثاني إنما فسروه بناء على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا يجعلك تعتذر لبعض الأئمة الذين خالفوا مثلا غيرهم في تفسيرهم وكان ما ذكروه من الأقوال المرجوحة. لما تأتي مثلا إلى بعض التفسير تجد ابن كثير أو أظن البغوي في تفسيره لما يأتي إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب يفسر معنى الإيمان، يذكر البغوي تفسيرا من الإمام الزهري، والإمام الزهري ابن شهاب من أكبر العلماء ومن كبار التابعين المشهود لهم بالخير والعلم وصحة المعتقد وغزارة العلم ولا سيما علم الحديث، يقول الإيمان عمل. أنت لو تقرأ مثل هذا التفسير تقول هذا تفسير قاصر، لأن العلماء معتقد أهل السنة أنهم يفسرون الإيمان بأنه قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان، وإن شئت قلت قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح وإقرار بالقلب. كان الشيخ حماد الأنصار يقول الإيمان خمس نونات، الإيمان خمس نونات، هذه النونات من بعد كتبونا جواب فيها اللي يعطينا فيها جواب نعطيه جائزة إن شاء الله. قال الإيمان خمس نونات، سميوها سؤال ولا لغز، المهم اللي جاوبنا نعطيه جاي رأي في ذمه. إذن قلنا الإمام الزهري رحمه الله يقول أن الإيمان عمل، قلنا هذا التفسير يظهر بأنه قاسر، الإمام قول عن كذا يقول عمل، لكن أنت لما تدقق ترى أن الإمام الزهري إنما قال هذا من أجل رد، أجل الرد على طائفة معينة اشتهرت في وقته حيث ظهر الإرجاء، طائفة المرجئة. والمرجئة من معتقداتهم الأساسية ترك العمل، يؤخرون العمل عن الإيمان، فأراد أن يبين يعني كأن يقول إيمان مسلم معروف، لكن أنا أركز على العمل. ما دام هؤلاء ينكرون أن الإيمان عمل فأنا أقول أن الإيمان عمل، إذن هو أصل في الإيمان. إذن هذا لا يمكن أن تقول بأنه تفسير قاصر. لماذا؟ لأنك أنت عرفت سبب إيراد الإمام الزهري لهذا التفسير. ولهذا مثلا لما قال العلماء، علماء السنة، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، الصحابة ما كانوا يقولوا غير مخلوق، كان يقول القرآن كلام الله، لكن لما أظهر أهل البدعة القول بخلق القرآن صاروا يقول كلام الله غير مخلوق. فالنظر في أسباب اختلاف العلماء وخاصة المفسرين، لأن التفسير فيه اختلاف، اختلاف الأقوال، لكن إذا درست هذه الأسباب زالت عنك كثير من الإشكالات. أيضا مما ينبغي الاهتمام به في هذه المرحلة جمع أقوال السلف في الآية الواحدة. ليس معنى الجمع هو أن تذكر هذه الأقوال فقط وأن تعدها أو أن تذكرها، لأن هذه النتيجة المرجوة، وإنما جمع هذه الأقوال ليتبين لك بعد ذلك ما هو القول الراجح الذي ينبغي أن يهتدى إليه، أو هل هذه الأقوال هي في الحقيقة متناقضة متعارضة، أم هي أقوال يخدم بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن ومن خصائص هذه اللغة، لغة العرب التي أنزل الله عز وجل بها القرآن، لغة العرب لغة غنية وغنية جدا، تستطيع أنت بألفاظ متعددة أن تعبر على شيء بأشياء كثيرة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل في مقدمة تفسيره كلاما جيدا، يقول أن أقوال السلف في التفسير وإن كان فيها اختلاف فليس ذلك الاختلاف بالاختلاف المذموم، لأنه من قبيل الاختلاف الذي يسمى باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. ففرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التضاد بمعنى إذا أخذت بالقول الأول لا يمكن أن تأخذ بالقول الثاني، يجب أن تطرحه. لكن اختلاف التنوع هو أن تتنوع العبارة والمؤدى واحد. أعطيكم مثال، أنت لما تأتي إلى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم بعض أهل التفسير يفسرون الصراط المستقيم بأنه الإسلام، البعض يفسره بأنه القرآن، البعض يفسره بأنه السنة، البعض يفسره بأنه ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، بعضهم يفسره بأنه الإجماع، بعضهم يفسره أنه السواد الأعظم من المسلمين. نحن إذا أتينا إلى هذه التفسير رغم أنها تختلف من حيث الألفاظ لكن مؤدها واحد، لأن الذي يقول الصراط المستقيم هو صراط الله أو هو القرآن أو هو السنة فشيء واحد، أو هو ما عليه الصحابة، لأن الصحابة على ما كانوا على نهج الكتاب والسنة. فهذا الاختلاف في الحقيقة لا يسمى اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع. ولهذا في هذه المرحلة إذا درس الإنسان هذه المباحث فإنه يحصل على زاد مهم ويتقدم خطوة إلى الأمام في فهم وهضم هذه الكتب التي هي كتب التفسير، ويضرب أيضا ما يعرف عند العلماء بقواعد الترجيح. وهناك دراسات قرآنية معروفة الآن في العصر الحديث، والحمد لله قد سدت فراغا كبيرا. بعض العلماء اعتنى مثلا بذكر قواعد في الترجيح. لما تكون عندك أقوال كثيرة كيف تتعامل مع هذه الأقوال؟ هذه الأقوال ليست متروكة للإنسان لهواه يختار من هذا ويترك هذا، إنما ينبغي أن يبني في اختياره وفي ترجيحه على قواعد لسمها العلماء قواعد ترجيح. وقد سد هذا الفراغ باحث يسمى الدكتور حسين الحربي في كتاب له رسالة دكتوراه، وهو كتاب مهم أنصح الطلبة بقراءته، يسمى قواعد الترجيح عند المفسرين. وهناك كتاب آخر لا يقل شأن عن هذا لخالد عثمان السبت يسمى قواعد التفسير، قواعد التفسير. هذا الكتاب يقع في مجلدين. جاء هذا المؤلف إلى كتب التفسير استخرج القواعد التي اعتمدها أهل التفسير، وخاصة القواعد التي اعتمدها ابن جرير لأنه إمام الصناعة في هذا، وأيضا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وبعض الكتب يأخذ بعض القواعد يذكر لك قاعدة، يقول لك هذه قاعدة في القرآن ينبغي أن تعتمدها، ثم يذكر الأمثلة لها في القرآن. وأنا أقول لو درس طالب العلم هذا الكتاب، وقد وفقت بحمد الله عز وجل أن درسته لبعض الطلبة الذين تخرجوا من مدرسة حفظوا كتاب الله، وفقني الله عز وجل لأن أقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية وقراءة يعني فيها مناقشة وفيها أخذ ورد مع طلبة العلم الذين كنا ندرسهم، فاستفدنا كثيرا من هذا الكتاب. قواعد التفسير يجمع فيه قواعد عظيمة وكثيرة جدا، هذه القواعد إذا حفظتها يمكن بعد ذلك أن تفهم أشياء كثيرة تظهر للغير على أنها إشكالات في التفسير وما هي في إشكالات. فأظن أن هذه المرحلة مهمة للسالكين في مثل هذا العلم. ولهذا أقول بعد هذه المرحلة توجد مرحلة أخرى قد لا أتكلم عليها ولم أبحث فيها في الحقيقة، التي يسميها بعض العلماء بالمرحلة البحثية. يعني هذا لما يكون الإنسان قد قطع أشواطا لا بأس بها في التفسير، يمكن بعد ذلك أن تكون له محاولة لأن يضع تفسيرا أو أن يكتب شيئا في التفسير. قد تستغربون مثل هذا الكلام. وقرأت في المدة الأخيرة بحثا لأحدهم في مجلة متخصصة تعنى بالدراسات القرآنية، وكان هذا الذي ذكره هذا الباحث هو ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين عنده طريقة في التفسير، يقول أن على المفسر، المفسر هو لا يتكلم عن العالم بالتفسير، المفسر الذي يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل في المساجد، يقول ينبغي بعد قراءة في كتب التفسير أن يجتهد لنفسه كيف يضع الآيات، ثم يحاول أن يحرر شيئا مما فهمه من من من, من هذا التحرير، من هذه الطاقة التي بذلها في ما فهمه هو في هذه الآيات. هذا لا يعني أنه يكتب ثم يأتي إلى الناس ويشرح يقول أنا مفسر، لا، إذا كتب يبحث ويطالع بعض كتب التفسير، فإن وجد من يوافقه أو كان قريبا من فهمه أو اجتهاده يكون له هذا ترويض ويكون له تحفيز لأن يتعلم في هذه المرحلة التي تسمى بالمرحلة البحثية. هذا فيما يتعلق بمراحل الطلب عند طالب العلم المبتدئ في علم التفسير. أختم بأن أذكر لكم أشياء مهمة تتعلق بكتب التفسير. هذه الأشياء المتعلقة بكتب التفسير هي إذا أردتها وأنت الآن قد عزمت على أن تجعل وقت من أوقاتك لتطلب مثل هذا العلم ومثل هذا الفن العزيز المتعلق بكتاب الله عز وجل، ينبغي أن تنظر إلى كتب التفسير نظرة علمية فاحصة. كتب التفسير ليس كالكتب الأخرى، ليس كتب قصص ولا حكايات ولا أساطير. قال الكتاب اللي مكتوب على طرته تفسير القرآن العظيم تأخذوه واقرأ ولا حفظوه ولا درسوا للغير، لا، ينبغي أن تنتقي وينبغي أن تختار. ولهذا جمعت بعض الأشياء في هذا الموضوع أحاول أن أقرأها عليكم قراءة سريعة وأعلق على بعضها، وإن كان هذا الموضوع في الحقيقة هو ينبغي أن يفرد له محاضرة حتى تكون هناك صورة واضحة لطالب العلم حول، لا أقول جميع كتب التفسير ولكن أكثر كتب التفسير. ذكرت هذه المسائل في شكل نقاط. النقطة الأولى، لابد أن تعلم يا طالب علم التفسير أن كتب التفسير كثيرة ومتنوعة والإحاطة بها متعذرة. بس قول لنا نجمع الآن كتب التفسير كلها، بعضهم قال كتب التفسير تزيد عن 1000، هذا في المطبوع، أما في المخطوط والمفقود فالله تعالى أعلم به. ومن فضل الله عز وجل علي أني بدأت في جمع كتب التفسير منذ تقريبا ما يزيد عن 20 سنة، بل أجزم أنها بلغت 30 سنة. وكل هذا العناء والبحث وصرف الهمة لأجل جمع كتب التفسير، فمع ذلك جمعت تقريبا نحو 100 تفسير أو تزيد قليلا عنها. هذا مع يعني اجتهادي في جمع هذه الكتب. ومع ذلك إذا قلت عندي 100 تفسير، بمعنى أن من العلماء من قال أن التفاسير المطبوعة هي أكثر من 1000، معنى إلى 10%. إذن كتب التفسير كثيرة ومتنوعة، إذن فلا يكون همك أن تجمع جميع هذه الكتب فإنك لم تستطيع أن تجمعها. وأقول أيضا فائدة أخرى، لا يخلو كتاب من كتب التفسير من فائدة، لا يخلو كتاب من فائدة حتى وإن كان من تفاسير المبتدئة، لا يخلو كتاب تفسير من فائدة. شيء آخر، كتب التفسير جمعت بين الغفل والسبيل والحق والباطل والخطأ والصواب، وهذا واقع في التفسير، يعني وقع التساهل فيه أكثر ما وقع في الحديث. ولهذا أثر عن الإمام أحمد أنه قال 3 كتب لا أصل لها، التفسير والمغازي والملاحي. ما معنى 3 كتب ليس لها أصل؟ قال الخطيب البغدادي وهو الذي أورد هذا الأثر، قال المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني 3، يعني كان بعض كتب التفسير تجمع الأقوال لكن لا تغربي ولا ترد الأقوال التي هي أشبه بالخرافة، أو الأقوال التي تتعارض مع نص القرآن أو مع ظاهر القرآن، أو تتعارض مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير الصحابة. فكثير من كتب التفسير جمعت بين الغفل والسبيل. ولهذا نقول ليس كل كتاب في التفسير ينبغي أن يطالع، ولا سيما أن بعض هذه الكتب قد حوت الغص أكثر قد حوت الباطل أكثر من الحق، والخطأ الذي فيها أكثر من الصواب، فهذه يجب الابتعاد عنها. لا تقرأ إلا من باب أن تعرف الشر الذي فيها، على حد قول القائل عرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. أيضا مسألة أخرى، التفسير ولده جميع الطوائف، وما من طائفة إلا ولها مفسرون. الشيعة عندهم تفسير، والمعتزلة عندهم تفسير، والأشاعرة عندهم تفسير، وكل كل كل كل الطوائف، الجهمية عندهم تفسير، كل الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام لها تفسير، لأنها تعتني بكتاب الله عز وجل حتى يكون يعني، وهذا نوع ادعاء، حتى توهم بأنها تعتمد على أصل عظيم في الشرع وهو كتاب الله عز وجل. لكن شتان بين أن تأتي إلى الناس وتبين لهم وتحاول أن تجتهد في بيان مراد الله عز وجل في تلك الآية، وبين أن تذكر تلك التفسير التي منبعها الهوى، والتي منبعها الجهل، والتي منبعها التضليل، بل أحيانا الحقد. تأتي بعض إلى تفسير الشيعة، إذا جئت إلى قول الله عز وجل إن الله يأمرهم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة التي أمر الله عز وجل بذبحها هي عائشة. مثل هذا التفسير في المعرض الدولي كان ينباع ومحطوط يعني في الرفوف، وبعض الناس تأتي وتشوف هذا التفسير ولا التفسير عظيم ويشتريه ويذهب إلى البيت. لكن أنت لما تطالع في مثل هذا، هل يقبله عاقل فضلا عن المسلم؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، لأنهم يبغضون عائشة ويبغضون الصحابة ويبغضون أبو بكر ويبغضون عمر. إذن فليس الطوائف كلها لها مفسرون، إذن فلا ينبغي بذل الجهد في اقتناء مثل هذه التفاسير، بل الإعراض عنها، بل وأحيانا إحراقها أولى من تركها. الذي يظهر لي أيضا من المعلومات أن أكثر من تطرق إلى التفسير من الطوائف المتكلمة الأشاعرة، الأشاعرة عندهم عناية بالتفسير، لهذا صار مثلا تفسير النسفي، تفسير الرازي، تفسير ابن السعود، تفسير الجلالين، تفسير كثيرة أهلها من الأشاعرة، الأشاعرة عندهم عناية بكتب التفسير. ولكن ينبه أن مثل هذه الكتب لا تقرأ في مجال الأسماء والصفات، لأنهم بنوا اعتقادهم في هذه المسألة على التأويل، فلا يثبتون الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى. وعلم أيضا أن أقل من روي عنهم التفسير الحنابلة، لكن في حدود مطالعتي للتفسير أن الحنابلة مع قلة ما كتبوا في التفسير فإن كتبهم في التفسير من أجود ما كتب أهل التفسير. أخيرا طبع كتاب للإمام عز الدين الرفغاني، كتاب يقع في 7 مجلدات، وطلعت فيه أشياء فوجدته قد حوى علما غزيرا على اختصاره وتهذيبه للمسائل، فهذا أيضا كتاب ينبغي الاهتمام به. أقول أيضا من هذه الفوائد، لا تقرأ ولا تطالع كتابا في التفسير إلا الذي نصح به العلماء والمتخصصون من أصحاب المعتقد الصحيح والمنهج السليم، ما تقرأ أي كتاب في التفسير. إذا أردت أن تقتني وأن تشتري وأن تستعير كتابا في التفسير، اسأل أهل العلم، قال هل تنصح بهذا الكتاب أم لا تنصح، وإذا نصحت به ما هي سلبيات هذا الكتاب، ما هي إيجابيات هذا الكتاب، ما هي المحاذير التي ينبغي أن التنبه لها أو إليها. فإذا ينبغي استنصاح العلماء والدعاة الذين تخصصوا في هذا العلم. لا تقرأ من كتب التفسير إلا ما يكون في مستواه من حيث الزاد اللغوي والزاد الشرعي، لأنك إذا قرأت كتاب أصلا من مستواك لا تفهم الكتاب، بل تدخلك السآمة إن عاجلا أو آجلا. فقرأ الكتاب الذي يوافق مستواك، سواء المستوى اللغوي أو المستوى الشرعي الذي أنت فيه. ابدأ بمطالعة التفسير الذي يمتاز بالاختصار والإيجاز وبالأسلوب السهل، وهذا سبق وأن تكلمت عليه. لا تفتح عليك أكثر من كتاب في التفسير حتى تكمل الأول ثم تنتقل إلى الآخر، هذه أيضا تكلمت عليها في ما مضى. لا تقتني من كتب التفسير إلا الطبعة المصححة التي فيها عناية بتصحيح النص وتخريج الأحاديث والنقول التي فيها. بعض كتب التفسير خدم أهل العلم، صدرت لها طبعات أولى وكانت مليئة بالأخطاء، سواء ما يتعلق منها بالنص أو ما يتعلق بالآثار والأحاديث التي أوردها المفسر فيها. لكن بعد ذلك لما خدم هذا الكتاب وجاء من يحققه وجاء من ينظر فيه ومن يخرج هذه الآثار، فالأولى أن تقتني هذا الكتاب. فتشير ابن زفير له طبعات كثيرة وكثيرة جدا، ربما لو أحصينا عدد طبعات في علم أنها تزيد عن 30، لكن إذا أتيت إلى هذه الطبعات يعني معظمها فيها أخطاء وأخطاء فادحة. من أحسن هذه الطبعات طبعة سامي سلامة، هي دار طيبة، وهو في 7 أجزاء. والآن قام دكتور في الجامعة الإسلامية، هو أستاذ علم التفسير أو رئيس قسم التفسير في الجامعة، وهو عراقي يسمى بشير حكمة ياسين، هذا الآن حقق تفسير ابن كثير واعتنى بالنص الذي فيه، وخرجه الآن أظن الكتاب مطبوع في 7 مجلدات كبار. إذن فهاتان الطبعتان ينصح طالب العلم باقتنائهما أو باقتناء أحدهما. والآن الحمد لله كثير من كتب التفسير قد خدمت يعني وبتخريج وبشكل يعني قشيب يحدث حتى الإنسان في قراءته وفي مطالعته. التفسير احذر المختصرات في التفسير، احذر المختصرات في التفسير. لا يخفى عليكم أن بعض التفسير لما كانت مطولة جاء بعض العلماء وحاول اختصارها فاختصرها، والاختصار ليس عملا سهلا كما يظن البعض، بل هو أشبه بالتأليف، بل بعضهم يقول أنه أصعب من التأليف. ولهذا ليس كل من اختصر تفسيرا قد أصاب فيه، ولهذا يوجد من علماء المعاصرين من يحذر من مختصرات الطبري في التفسير. الطبري اختصر تفسير ابن كثير، لكن ومع ذلك قدم وأخر وغطى على بعض الأخطاء وأول بعض الأشياء، فكتب العلماء في التحذير من تفسيره أو من هذا المختصر. إذن فرق بين أن تقرأ الكتاب الأصل وبين أن تقرأ المختصر. إذا أردت أن تقرأ المختصر ولا تقرأ الكتاب المطول، فينبغي أن تعفر وأن تقتلي الطبعة التي تعلم بأن صاحبها صاحب كفاءة وأهلية للاختصار، بحيث يختصر الكلام من غير أن يكون هناك إخلال بالمعنى. على سبيل المثال، من أحسن من اختصر ابن كثير نسيب الرفاعي رحمه الله في 4 مجلدات، واختصار العلامة أحمد محمد شافعي اختصر تفسير ابن كثير. فهذان المختصران لتفسير ابن كثير لطالب العلم أن يرجع إليهما. إذن فليس كل من اختصر تفسيرا تجوز مطالعة هذا التفسير، لأن البعض قد يكون له غرض في هذا الاختصار. التفسير كما قلت أيضا لا يقرأ مرة بالمرات، وخاصة بعض المقاطع والآيات. أيضا من هذه النقاط، ليس كل كتاب أطلق عليه أنه كتاب تفسير فهو كتاب تفسير، لأن بعض الكتب كما قيل فيها هو كتاب في تفسير القرآن العظيم لكن ليس فيه التفسير. ومثل لذلك بمقولة أبي حيان صاحب البحر المحيط، لما طالع على تفسير الرازي قال فيه كل شيء إلا التفسير، وكأنه بهذه الجملة يريد أن ينفر طلبة العلم من قراءة. وأنا أظن أن هذه الكلمة شديدة في حق الرازي، مع أن الرازي قد شحن كتابه ببعض الخرافات والأحاديث الموضوعة والفلسفة والسفسطة والمنطق وما إلى ذلك، لكن له بعض اللطائف وله بعض النكت العلمية التي يحسن الوقوف عليها. لكن ليس هذا فقط تفسير الرازي، لكن حتى بعض تفسير المعاصرين. الشيخ حماد الأنصاري لما سئل عن تفسير الإمام الشعراوي قال هذا تفسير مليء بفلسفة، مليء بفلسفة. وحقيقة أنت إذا سمعت إلى الشعراوي يفسر يكاد يأخذ بمجامع قلبك، لأنه أوتي فصاحة وبيان. لكن إذا قرأت تفسيره كتاب التفسير فتجد أحيانا يسترسل في شرح بعض الآيات وتفسير بعض الآيات بما يخالف به تفسير السلف والمتقدمين من العلماء، وكأن كلام الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله وهو رجل عالم يعرف كيف يقتني الكتب وكيف يحذر من هذه الكتب أنه صدق إلى حد بعيد في مقولة هذه أن هذا التفسير مليء بالفلسفة. بعض التفسير قد يغلب عليها الطابع الأدبي، يغلب عليها الطابع الأدبي، لكن بعض الناس فتنوا بمثل هذه الكتب، يقرأ هذا الكتاب لكن هو في الغالب ليس بتفسير الآية، عبارة عن صفحة كاملة. نعم قد يكون الكمال جميلا والبيان رائعا، وقد يستعجب الإنسان تلك الجمل وتلك الألفاظ التي يذكرها ذلك المفسر، لكن مع ذلك هذا ليس تفسيرا. يمكن أن يكون نظر في هذه الآيات ويقرر فيها الإنسان شيء مما فهمه من كلام الله عز وجل، وقد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، لكن ليس هو تفسير للقرآن الكريم. أيضا لا تقرأ تفسيرا إلا بعد التأكد من سلامة عقيدة المفسر وإلا وقعت في الإنكار. وقد ذكرت آنفا أنه يصدر بطالب العلم أن يقرأ كتابا في هذا الموضوع، وهو كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. لا تغتر أيضا بتزكية بعض العلماء لبعض التفاسير، فقد يكون حكمهم لأجل أمر معين تميز به عن غيره وليس على الإطلاق. هذا أمر مهم. بعض العلماء يزكون بعض التفاسير، فأنت تقول والله سمعت علي فلان يقول عليك بهذا التفسير، لكن قد يريد هو شيئا من هذا التفسير تميز به هذا التفسير، يعني كاهتمامه مثلا باللغة فيقول لك اهتم بهذا التفسير. فلهذا فنحن إذا نصحنا مثلا طالبة العلم بأن يقرأوا كتاب التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور، فهذا التحبيب والتحفيز لقراءة هذا الكتاب لا يعني أن هذه التزكية مطلقة. يقرأ الكتاب ويسلم للمؤلف بما ذكره فيه. فالمؤلف والشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله مثلي لا يتكلم في حاله، فهو رجل عالم، ولكن الحق حق أن يتبع. فكتابه هذا المعروف، كتابه هذا المعروف بالتحرير والتنوير، وهو كتاب في تفسير عظيم، لكن فيه إشارات وفيه شيء من الألغاز، فيه القول بالحقيقة والمجاز، فيه تمشعر لأنه على عقيدة الأشعري لا يقر ولا يبرز عقيدة السلف. فنحن إن قلنا هذا تفسير مهم فبي لبعض الأمور التي تميز بها. من الأمور التي تميز بها البلاغة التي عرف بها الشيخ، وكذلك حسن ترتيبه للتفسير واعتنائه بتفسير اللفظة. فترى الشيخ طاهر بن عاشور في تفسيره يأتي إلى جميع ألفاظ القرآن، يفككها لفظة لفظة. فمثلا إذا أتى هو إلى قول الله سبحانه وتعالى مثلا يؤمنون بالغيب، يأخذ كلمة الإيمان أو يؤمنون ويقول ما معنى الإيمان وكيف يشتق في اللغة إلى غير ذلك، يأتي إلى الغيب مصدره كذا إلى غير ذلك. فهو يعتني بالكلمة ويذكر فيها أشياء كثيرة. لهذا أقول لا تغتر بتزكية بعض العلماء لبعض التفاسير، فقد تكون تزكيتهم لأجل أمر تميز به فليس تزكية على الإطلاق، وهذا أمر ننبه إليه. بعض العلماء مثلا ينبه ويقول فتح القدير للإمام الشوكاني، الشوكاني إمام عالي، إمام عالي، لكن هذا التفسير على جلالته وفائدته والعلوم التي تضمنها هذا الكتاب. فالشوكاني أيضا يقر عقيدة الأشعري وعنده شيء من التأويل في كتابه هذا فتح القدير، وقد سال عليه أيضا صديق حسن خان في كتابه فتح البيان. وصديق حسن خان وإن كان من العلماء الذين يحسنون الجمع، لكنه هو عالى على الإمام الشوكاني. فتح القدير كتاب ألفه الشوكاني، جاء صديق حسن خان أخذ هذا الكتاب وجعله المعتمد في تفسيره، أضاف إليه بعض الأشياء وأنقص منه بعض الأشياء، فعل تماما مثل ما فعل في الدرر الماضية أو الدرر البهية. شرحها الإمام الشوكاني نفسه، هو صاحب المتن، ولكن ذلك الشرح الذي وضعه الشوكاني لم يهتم به الناس، لكن جاء الإمام صديق حسن خان وشرح هذا المتن للشوكاني في الفقه يسمى بالدرر البهية واشتهر به، فصار الناس يقرؤون شرح صديق حسن خان ولا يقرؤون شرح الإمام الشوكاني. كذلك مثلا الزركشي ألف كتابا عظيما في علوم القرآن اسمه البرهان في علوم القرآن، وهو كتاب عظيم في التعريف بأنواع علوم القرآن، لكن الناس لم تهتد إلى هذا الكتاب ولم تقرأه، وانصرفت إلى كتابه هو في الحقيقة اعتمد على البرهان، وهو كتاب الإمام السيوطي المعروف بالإتقان في علوم القرآن. فالشهرة صارت للإتقان رغم أن الأساس الذي اعتمده السيوطي هو كتاب البرهان. ربما أكتفي بهذا القدر. وشيء أيضا هذا شيء مهم أختم به الموضوع، إذا اقتنيت كتاب تفسير إن كانت فيه مقدمة فاعتني بها وقرأها مرارا وتفهم مضمونها فإنها تفيدك كثيرا. هذا شيء مهم. إذا جبت كتاب تفسير منيح تقرأ المقدمة التي وضعها صاحبها فإنها تفيدك. لماذا تفيدك؟ لأن الغالب أن بعض المفسرين لما يضع مقدمة يذكر منهجه في هذا التفسير، يذكر الموارد والمصادر التي اعتمد في هذا التفسير، وطريقته في التفسير. فهذه المقدمات في طالب حتى وإن لم تقرأ التفسير، لكن تكون عندك نظرة لهذا التفسير. هذه بعض الملاحظات، أظن أنها ملاحظات هادفة وقد لا يوافقني البعض عليها، لكن ذكرت هذا من خلال تجربتي ومن خلال اطلاعي على بعض هذه الكتب، وربما قد تكون ملاحظات أخرى ذكرها العلماء وذكرها المتخصصون، ولكن هي والحمد لله في مضانها من كتب علوم القرآن ومن كتب أصول التفسير. وأظن أن الجميع وإن لم يكون الآن فكرة منسجمة حول هذا الموضوع أو حول منهجية تعلم التفسير، فعلى الأقل عرف بعض الأشياء المتعلقة بهذا العلم، وأنه علم عظيم، وأن الذي يهتم به هو في طليعة أصحاب الهمم العالية الذين لا ينافسون إلا من أجل الوصول إلى هذه القمة وهذه العلياء. وكما قال أبو طيب قديما: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطالب العلم ينبغي أن تكون له هذه الهمة وتكون له هذه الإرادة وهذه العزيمة، فيعمل على أن يجعل من وقته وأن يجعل من مجالسه فرصة للإطلاع ولو عن بعد لهذه الكتب التي تضمنت هذا العلم العظيم الذي هو علم التفسير. ولعلها إن شاء الله تكون في الأيام المقبلة أو في الشهور المقبلة أو في السنوات المقبلة دورات تكون فيها تسليط الأضواء على هذه العلوم بدراسة متن يتعلق بهذه العلوم. والحمد لله توجد متون وتوجد مقدمات وضعها العلماء في هذا الفن، هذه إذا قرأت وشرحت أظن أنها ستضيف إلى طالب العلم زادا يمكنه من مواصلة هذا العمل وهذا الاجتهاد. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الكريم خيرا على ما قدم وجعل ما ذكر في بعضه حسناته يوم القيامه. وحيث ان الوقت قد ضاق قليلا ناخذ بعض الاسئله. هذا السائل يقول: هل يجوز كتابه بعض الكلمات على حاشيه المصحف يعني مفردات التسجيل؟ لا، انت اقتني يعني كتاب مختصرا يكون فيه القرآن ويكون فيه التفسير في الحاشية، لأنك أنت إذا وضعت هذا التفسير من عندك قد تكون مخطئا فيه، ويأتي بعدك من يأخذ هذا الكتاب أو يرث هذا الكتاب فيعتقد أن هذا الذي ذكرته يعد من الكلام الصحيح ومن كلام المفسرين وهو كلام لك. فأقول أن المصحف لا ينبغي أن يضيف الإنسان فيه شيئا، بل إن بعض العلماء متشدد قال حتى لا يجعل فيه مقدمة ولا خاتمة، لا دعاء ختم القرآن ولا مقدمة، حتى يبقى هذا المصحف هو عين كلام الله سبحانه وتعالى. خذ كاين كتب عبارة عن مصاحف فيها تفسير الهامش، هذه تستطيع، لأن هذا لا يعد مصحف بل يعد تفسير، وإنما فيه القرآن في الوسط، وتكون يعني يكون التفسير في الحاشية. في هذه الحاشية أنت يمكن أن تضيف أشياء. هذا يقول: أشكل علي القول الصحيح في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركا فيما آتاهما، فما قوله؟ لا أستحضر الآن ما قيل في هذه الآية لأن فيها إشكال. هذا يقول: هل يصح التفسير المسمى للتفسير العددي الذي ظهر في هذا العصر في الآية؟ والله هذا التفسير العددي يعدونه من الإعجاز، ولكن لا قائل من تحت، بل أقول لكم أكثر من ذلك، هذه خدعة بهائية، رجل بهائي، البهائية العلماء يخرجونه من دائرة الإسلام، هذا رجل يدعى دكتور رشاد خليفة كان في أمريكا وعنده يعني الولوع واشتغال بالإعلام الآلي، أدخل حروف القرآن يعني الجهاز، وبعد ذلك اكتشف أمر. يعني أنت إذا اطلعت على هذه المعلومات رأيت أن هذا إعجاز، لكن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بمثل هذا الإعجاز، لأن حتى تعرف هذا الإعجاز حتى تؤمن بالقرآن الكريم. القرآن معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في أشياء كثيرة. بالعلماء لما يعرفون كلام الله عز وجل القرآن يقول هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين باللسان العربي المحفوظ في الصدور المقروء في السطور المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس المتعبد بتلاوته. فهذا التعريف يجعلك يعني تضيق على الناس من أن يدخلوا في القرآن ما ليس منه. هذا الرجل لما جاء إلى هذه الحروف وضع القرآن، لكن استخرج ربما شيء عجيبة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يجعل عمدته مثل هذا الإعجاز حتى يؤمن بالقرآن ويقول بأن هذا القرآن دليل على أنه كلام الله. القرآن هو كلام الله عز وجل. الإنسان إذا أتيت فهما سليما وعقلا صحيحا إذا قرأت بعض آيات عرفت أن هذا ليس بكلام البشر، ليس بكلام البشر. كان بعض العرب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع آية، يسمع آية يقول والله هذا ليس من كلام البشر. جاء أحد الكفار لما سمع أنه يقرأ القرآن قال والله إن هذا الكلام لعليه حلاوة له حلاوة وإن عليه لا طلاوة وإن أعلاه لا مغدق وإن أعلاه لا مثمر وإن أسفله لا مغدق وما يقول هذا بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الناس كانت لما تفهم كلام العرب تعرف بأن هذا كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام البشر، ولا يمكن لبشر أن يقول مثل هذا الكلام. ولهذا يروى عن الأصمعي أنه سمع أنه كان ذات مرة يقرأ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والآية والله عزيز حكيم، لكن هو أخطأ قال والله غفور رحيم. كان بيجيب واحد رجل أعرابي ما قرأش القرآن، عمره ما حفظ القرآن ولا سمع بالقرآن، قال له كلام من هذا؟ هذا قال كلام الله. قال هذا ليس بكلام الله. قالوا العربي هذا ليس بكلام الله. قال كيف وهل تقرأ القرآن؟ قال لا أقرأ القرآن. قالوا كيف عرف بأن أخطأ؟ هو بعد استدرك الأصمعي، يعني بدل أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. قالوا كيف عرف بأن أخطأ؟ قالوا يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. يعني كيف يقول فاقطعوا أيديهم؟ يقول الله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، لأن في العزة والحكمة قطع اليد، أما الغفران والرحمة فهذا لا يكون معه قطع اليد، يعني يتجاوز عن الذنب. فكلام الله سبحانه وتعالى معجز. هذا الرجل لما جاء إلى هذه الآيات دخل الحروف، هو بناها على واحد الحرف يسمى حرف 19، وهذا رمز مقدس عند البهائية مستعرف، وقال بأن العدد 19 أشير إليه في القرآن، يقول الله عز وجل عليها 19، قال مدار القرآن على هذا الحرف. وبعد بدأ يبحث عنه وجاب عمر قال بسم الله الرحمن الرحيم فيها 19 حرف، وعندما تقرأ فيها 19 حرف. لما تقرأ سورة اقرأ سورة العلق فيها 19 آية، هي أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأتي إلى سورة قاف تجد أن هذه السورة التي تسمى بسورة قاف عدد حرف القاف في هذه السورة 57، 57 من مضاعفات العدد 19، إذا أنا 57 إلى 53 يعطيك 19، قالوا هذه فيها 19، قال هم الدليل على أن هذا الإعجاز يعني مقصود. وهنا يحيرك شوية، يقول الله سبحانه وتعالى في كل القرآن يقول لما يتكلم عن قوم لوط يقول وقوم لوط، إلا في سورة قاف وش قال؟ قال وإخوان لوط، حتى يتجنب ذكر القاف، خاطر لو قال قوم لوط تولي 150 وليس من مضاعفاته. لما جاء إلى سورة آل عمران شاف حرف الميم، العدد الذي استخرجه من مضاعفات العدد 19، لكن قال انظر الله سبحانه وتعالى في القرآن يتكلم على مكة يقول مكة، إلا في سورة آل عمران وش قال؟ للذي ببكة، ما قالش مكة، قال لي أنا وقال مكة يقول لي ماشي الميم ماشي مضاعفات 19، وخلط وجاب واحد الأمور وكذا وغيرها. فأنت لما تشوف هذا الأمر وخلاص هذا هو الدليل على أن القرآن كلام الله. لا، أنت تجي حتى ربما إلى قصيدة من قصائد الشعراء وتبحث فيها عن الأمور، تبحث الأشياء مشتركة قد تأتي على سبيل المصادفة. فنحن لا نهتم بهذا نوع من الإعجاز. يكفي أن القرآن كلام الله المعجز وأنه من الله سبحانه وتعالى ولا يقوله بشر. لسان الذي يحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. هذه مجموعة من الأسئلة حول بعض كتب التفسير. يقول ما نصيحتكم لقراءة ليس التفسير لأهل مكتب الجزائر؟ لا مانع من المطالعة بهذا الكتاب، لكن عليه بعض الملاحظات وبعض الانتقادات. ألف أحدهم وهو الدكتور سعد الرومي، هذا متخصص في علوم القرآن، له كتب كثيرة في علوم القرآن، وأنا ما قرأت كتابه لكن أعلم أنه قد ألف كتابا وأشار إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها المؤلف حفظه الله، فلو عثر على هذا الكتاب يستفاد منه لكي يتجنب القارئ ربما هذه الأخطاء التي وقع فيها الشيخ. ومع هذا فإن طريقة الشيخ في هذا التفسير طريقة مرضية، لأنها تسهل المطالعة والقراءة لطالب العلم، لأنه يذكر المفردات ويذكر المعنى الإجمالي ويذكر ما يستفاد من الآية. هذا كلامي على هذا التفسير. يقول ما رأيكم بكتاب المصباح المنير تهذيب التفسير لكثير جماعة من العلماء بإشراف صفي الرحمن المباركون؟ هذا أيضا لا بأس به، لكن أنا ما يعني اطلعت عليه كثيرا، لكن الذي في علمي أن ما ذكرته لكم في بداية المحاضرة حمد شاكر ونسيب الرفاعي هذه أفضل الدرس، لكن الآخر أيضا أظن بأنه من المختصرات يعني التي لم ينتقد أهل العلم في مبلغ علمي. نعم. أحسن الله عليكم بهذا الأسئلة. بالنسبة للسؤال الذي طرح الشيخ، وصلت مجموعة من الأوراق فيها إجابة صحيحة عن الإفطار الشيخ والعقاب. إجابة صحيحة الشيخ ده بالإجابة صحيحة؟ نعم، كلهم جاءت الأطفال. أيوة. ها؟ هذا عمل بالبنان، هذه ما تشمل. هذا غلط. بزاف الله يبارك يا اخو، يحبوا الجوائز يا اخو. ما نعرف اذا تشوف العلم ولا الجوائز. احنا قلنا جائزه يعني مهما كانت تقبل ولو قال. لا معلش نعطيها ان شاء الله جائزه. ان شاء الله ان شاء الله. هيا معلش انا ناخذ وحده. راح هذا شكونه؟ ياسين مجعدة، الأخ ياسين مجعدة. إن شاء الله هذا يتصل علينا نبعثه له وشو يكون نبعثه له ما يريد عن طريق الإخوة ولا طريق شخصي برا. جاوب الشيخ على السؤال. ها؟ جاوب الشيخ على السؤال. إيه جاوب أقل خمس نونات. يقول الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان مع احتفاظ بالجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان. خذوها. بهذا نختم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. العام الجاي إن شاء الله. ها؟ بالبنان شنو؟ البنان هو الصد. يعني مش راح عمل بالبنان، عمل بالجوارح كلها. بارك الله فيها العين فيها ال. شهادة. ها.